الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الحلقة الثانية من مقرر التوحيد في كلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في الحلقة الأولى، الحلقة الماضية، تكلمنا عن مسألة ضرورة بعثة الأنبياء إلى البشر، وأن البشر محتاجون إلى بعثة الأنبياء، وكانت هي الفقرة الأولى من فقرات النبوات. سنتكلم في هذه الحلقة الثانية عن الفرق بين النبي والرسول، وهذه القضية مسألة الفروق العقدية أو الفروق اللغوية أو الفروق الفقهية من لطائف العلم وملحه، والواجب على طالب العلم والباحثين في علوم الشريعة أن يهتموا بهذه القضية. ولذلك ألف فيها الناس في التفريق بين بعض المسائل في القديم والحديث، ففرقوا وتكلموا عن الفرق بين الإيمان والإسلام، والفرق بين المسكين والفقير، والفرق بين النبي والرسول. وهذا التفريق إنما مبناه على أمرين، من جهة اللغة ومن جهة التعريف والاستنباطات والاستنباطات الشرعية. وقد عنا الباحثون المعاصرون في بحث هذه المسائل. أنا سأذكر لكم بعض الرسائل العقدية التي تكلمت عن مسائل الفروقات في سائر أبواب التوحيد. ففي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام ألفت عدة رسائل فقط في الفروقات في المسائل العقدية، في أبواب الإيمان واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وسائر مسائل الاعتقاد. وأهل العلم لهم تفريقات كثيرة بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، بين الشرك والكفر والنفاق وسائر مسائل الاعتقاد. هذه المسألة التي عندنا اليوم في هذه الحلقة هي عن الفرق بين النبي والرسول. فالمصطلح النبي ومصطلح الرسول يكثر ورودها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول الناس الوصول إلى معرفة الفرق بين هذين المصطلحين. هل النبي هو الرسول أو الرسول هو النبي؟ هل كل نبي هو رسول أو كل رسول هو نبي؟ فالكلام في هذه المسألة على النحو التالي. أولا، قبل بيان الفرق بين النبي والرسول، يحسن بنا أن نذكر معنى النبي في اللغة. ذكر أهل العلم في اشتقاقات النبي بمعنى النبي يشتق من ماذا؟ هذه اللفظة، لفظة النبي، ذكر أهل العلم أنها اشتقت من عدة أمور. من أشهرها مما ذكروه، سنذكر لكم ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن النبي مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر. ونبي كما قال أهل العلم فعيل، وفعيل في لغة العرب تأتي بمعنى مفعول أي مخبر، وتأتي بمعنى فاعل أي مخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله سبحانه وتعالى، نبأه، يعني النبي من نبأه، أي أن الله تعالى هو الذي أخبره. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء أيضا ينبئ الناس بما نبئ به، فهو مخبر. فالنبي مخبر مخبر. إذن هذا هو الاشتقاق الأول الذي ذكره أهل العلم في ضبط النبي في اللغة. إذن الاشتقاق الأول أن النبي مشتق من النبأ، من الخبر. يعني لماذا سمي النبي نبي؟ سمي نبي لأنه يخبر، مشتق من النبأ. الاشتقاق الثاني الذي ذكره أهل اللغة أن النبي مشتق من مصطلح مذكور في كتب اللغة، من النبوة أو النبوة. النبوة هي يا إخوة المرتفع من الأرض، تكون الأرض مستوية، فإذا أتيت إلى هضبة أو إلى جبل أو إلى شيء مرتفع يسمى نبوة أو نباوة. قال أهل العلم أن النبي إنما سمي نبيا من هذه اللفظة، من لفظة النبوة أو النباوة. قال الرازي صاحب مختار الصحاح، وأوصيكم بهذا الكتاب، وهو كتاب موجز في اللغة العربية في بيان الألفاظ العربية بصورة موجزة وسهلة. قال الرازي في مختار الصحاح: النبوة والنباوة مرتفع من الأرض، فإن جعلت النبي مأخوذا منه أي من النبوة أو النباوة كما يقول، أي أنه شرف على سائر الخلق، فسائر الخلق كل الناس غير الأنبياء في درجة واحدة كالأرض، النبي من النبوة النباوة في مرتفع من الأرض. إذن هذا هو الاشتقاق الثاني الذي ذكروا أن النبي مشتق منه. الاشتقاق الثالث قالوا أن النبي مشتق من لفظة النبي. قالوا أن العرب قديما كانوا إذا كانوا مسافرين في طريق من الطرق وأتوا إلى معلم من المعالم، إلى جبل من الجبال أو إلى هضبة أو إلى وادي، سموه نبي. قالوا هذا النبي، معنى النبي المعلم، أي معلم من معالم الأرض، فقالوا هذا نبي طريق كذا. أو أنهم يسمون نفس الطريق أي طريق سهل، يعني سلوكه سهل واضح للناس، قالوا اسمه نبي. مثلا الطريق من الرياض إلى الدمام نبي، أي أنه واضح سهل السلوك. قالوا والنبي كذلك، لأنه الطريق الواضح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي جملة الأقوال التي ذكرها أهل العلم في اشتقاق النبي. ما هو القول المختار أو القول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة؟ نعم يا إخوة، القول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في اشتقاق النبي هو القول الأول، وهو أن النبي مشتق من النبأ، لأن الأصل في النبي ما سمي نبيا إلا لأن الله تعالى نبأه وأخبره. إذن القول الأول هو القول الصحيح، لأن النبي نبأه الله أي أخبره، ثم هذا النبي نبأ الناس أي أخبرهم، فهو مخبر من الله مخبر للناس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الاشتقاق الثاني والاشتقاق الثالث غير صحيحة؟ نقول من جهة الاشتقاق لا، غير صحيحة، النبي إنما هو مشتق من القول الأول، لكن المعاني الموجودة في الاشتقاق الثاني من النبوة أو النباوة أي المرتفع من الأرض، ومن الاشتقاق الثالث أي النبي هو الطريق الواضح، كلها متحققة في النبي. فكون النبي اصطفي من الله سبحانه وتعالى من دون سائر الناس، وأوحى الله عز وجل إليه وأرسله إلى الناس، فهذا النبي قطعا سيجمع بين أمرين. الأمر الأول الرفعة والعلو والشرف، وهذا موجود في الاشتقاق الثاني، فهذا المعنى أيضا موجود في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا النبي هو الطريق الواضح الذي يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، ويهديهم إلى ربهم عز وجل. فهو كالنبي الذي سماه في لغة العرب، أو الذي سماه العرب، أو كانوا يسمون به المعالم الواضحة عندهم. لكن إذا سئلت عن لفظة النبي أو النبي في اللغة من ماذا اشتق، تقول أن النبي مشتق من النبأ الذي هو بمعنى الخبر، كما قال عز وجل فلما نبأها به، يعني فلما أخبرها نبي أخبرها قالت من أنبأك هذا، من أخبرك؟ قال نبأني العليم الخبير. إذن هذا هو معنى النبي في اللغة. نأتي إلى القسم الثاني من هذين المصطلحين، وهو الرسول، ومعناه في اللغة واضح يعني يسير. قال أهل العلم أرسله أي بعثه ووجهه، والرسول مشتق من الإرسال، وهو البعث والتوجيه برسالة، فهو رسول. وفي معنى الإرسال التتابع، إذا أرسلت رسولا إلى كذا يدل على أن هذا الرسول عمله متتابع، أو أنه يكرر مثل هذا العمل، وهذا ظاهر في أحوال الأنبياء أو حال الرسل، فهم متتابعون. لكن الأصل في معنى الإرسال هو التوجيه والبعث، أي أن هذا الرسول يكون موجود مرسل من جهة إلى جهة أخرى. فرسل السلاطين، السلطان فلان مثلا، السلطان محمد أو عبد الله، عندما يرسل إلى الدولة الفلانية، فهذا الرسول الرجل المرسل يعتبر رسول، فهو منطلق مرسل أو موجه أو مبعوث من جهة إلى جهة. وهكذا الرسالة إنما سميت رسالة لأنها مرسلة من جهة إلى أخرى. وهكذا الرسل بعث من ربهم عز وجل إلى الناس. فمعنى البلاغ من جهة لغوية، ومعنى التوجيه، ومعنى البعث، ومعنى الإرسال أو وجود طرفين مرسل ومرسل إليه، ظهوره واضح في الرسول. إذن معنى النبي في اللغة، حتى نتصور الفرق فيما بعد ما بين النبي والرسول، معنى النبي في اللغة مشتق من النبأ الذي هو الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره من الأنبياء مخبرون من الله سبحانه وتعالى ومخبرون للناس، وهكذا الرسول مخبر من الله سبحانه وتعالى، مأمور برسالة وأرسل إلى الناس. فالذي يظهر لنا مبدئيا قبل الشروع في الفرق بين النبي والرسول، أن النبي مخبر وأن الرسول مخبر أيضا. ثم ندلت إلى المسألة الثالثة وهي صلب المسألة وهي الفرق بين النبي والرسول. هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم كلاما طائلا، لكن جملة الخلاف في هذه المسألة نستطيع أن نقول أن الفرق بين أو الكلام في مسألة الفرق بين النبي والرسول اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول وهو قول واضح يسير أنه لا فرق بين النبي والرسول، فالنبي هو الرسول والرسول هو النبي، مجرد اختلاف في الألفاظ، مثل ما تقول المبنى والمنزل والبيت كلها مسميات لشيء واحد، وهكذا مسمى النبي والرسول، فعندما تقول محمد النبي محمد والرسول محمد، النبي إبراهيم والرسول إبراهيم، مجرد اختلاف في الألفاظ، فعندهم أن كل نبي رسول وكل رسول نبي. وهؤلاء الذين لم يفرقوا بين النبي والرسول، هل يصح قولهم أو هل يصح قولهم في عدم التفريق بين الأنبياء والرسل؟ الصحيح أن هذا القول غير صحيح، ويرده ما يأتي. أولا قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالله عز وجل صرح في كتابه بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالله عز وجل فرق بين الرسول وفرق بين النبي، وقد عطف هنا سبحانه وتعالى النبي على الرسول، وهذا العطف بين النبي وبين الرسول يقتضي أن هنالك اختلاف وتغاير، وأن في أحد الاثنين معنى يختلف عن الآخر. ولو كان معنى الرسول ومعنى النبي شيئا واحدا لاكتفى سبحانه وتعالى بذكر الرسول أو ذكر النبي، وكلام الله عز وجل ليس فيه حشو وليس فيه زيادة. إذن هذا الدليل قوله سبحانه وتعالى كما ذكرنا نص صريح على أن الرسول يختلف عن النبي، مما يدل أيضا على الفرق بين الأنبياء والرسل، ويرد على هؤلاء الذين قالوا أنه لا فرق حديث أبي ذر المشهور الذي في صحته خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه صحيح كما صحه الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث من كلام أبي ذر قال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم 124,000. سؤال أبي ذر للنبي عن عدة الأنبياء، ثم قال صلى الله عليه وسلم انظر تأمل هذا الرسل من ذلك يعني من 100,000 ويزيدون كم؟ 315 جما غفيرا، أي أن عدد الرسل أقل بكثير من عدد الأنبياء، وهذا نص صريح على أن الرسل يختلفون عن الأنبياء، فالأنبياء عددهم كبير جدا لكن الرسل منهم، وهذا فيه دليل على أن منزلة الرسل أخص من منزلة الأنبياء، فالأنبياء دائرة كبيرة جدا عددهم فوق 100,000، لكن الذين منهم رسل فقط حوالي 300. واضح يا إخوة؟ إذن هؤلاء الذين لم يفرقوا بين النبي والرسول لم يوفقوا إلى الصواب، إنما الصحيح أن هنالك فرق ما بين النبي وبين الرسول. لكن يا ترى ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. إذن القول الأول في مسألة الفرق بين النبي والرسول قالوا لا فرق بين النبي والرسول ورددنا عليهم. القول الثاني ونسميهم المفرقون الذين فرقوا بين النبي والرسول، وهؤلاء المفرقون اختلفوا فيما بينهم وافترقوا في التفريق، فكل طائفة منهم ذهبوا إلى قول في التفريق بين النبي والرسول، والأقوال في هذا الباب كثيرة جدا، لكن نذكر من أقوال أهل العلم التي فرقوا فيها بين النبي والرسول ما يأتي. من هذه الأقوال، وهذا القول هو المشهور عند الناس وموجود في كثير من الكتب، وهو القول الأول من أقوال المفرقين، تأملوا جيدا، القول الأول ما تحت تفصيلات وهو عدم القول الثاني قلنا أن هؤلاء فرقوا بين النبي والرسول، يندرج تحته عدة أقوال لهم وهو قول المفرقين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، ممن قرره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. لكن هذا القول مع شهرته وانتشاره في كتب الاعتقاد، هل هو القول الصحيح الموافق لآيات الكتاب وأحاديث السنة؟ الصحيح أن هذا القول غير صحيح فيما يأتي. أولا أن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالله عز وجل نص على أنه أرسل الأنبياء وأرسل الرسل. أصحاب هذا القول قالوا أن النبي لم يرسل إلى أحد، نص الآية واضح على إرسال الأنبياء وإرسال الرسل. وهذا الإرسال الأصل في الإرسال في اللغة العربية أنه يقتضي البلاغ. إذن أصحاب القول الأول لم يوفقوا للصواب لمخالفة الآية. كذلك مما يدل على عدم صحة قول أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح في البخاري وغيره: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. في هذا دليل على أن للأنبياء أتباع، وكون لهؤلاء الأنبياء أتباع فيه دليل على أنهم طلبوا من الأمم ودعوا الأمم لدخول شريعتهم. ففي هذا أيضا دليل على أن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سماه قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فجعل النبي مرسل إلى الناس. إذن القول الأول من قول القائلين أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع أمر بالتبليغ، هذا التفريق غير صحيح. الأمر الثالث أن النبي كما صرح هؤلاء لا يبلغ الناس، وفي ترك هذا البلاغ كتمان للحق الذي أمر الله سبحانه به، ولا يليق بالأنبياء كتمان الحق ونور النبوة. التفريق الثاني القول الثاني من أقوال المفرقين قالوا غير القول الأول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. فعند هؤلاء أصحاب هذا القول الذين قالوا أن النبي من أوحي إليه بشرع جديد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم هذا يعتبر رسول، وعندهم النبي مثل حال أنبياء بني إسرائيل الذين تكاثروا، فهم أرسلوا لتقرير شريعة موسى عليه السلام فعندهم الذي معه شرع جديد هذا رسول، الذي يأتي لتقرير شريعة سابقة يعني ما أنزل عليه شرع جديد هذا عندهم نبي. هل هذا القول صحيح أو غير صحيح؟ الصحيح أيضا أن هذا القول غير صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان رسولا لكن هل أتى بشريعة جديدة؟ لا، مع أنه رسول فقد كان على ملة إبراهيم، وهكذا داود وسليمان كانا رسولين ومع ذلك كانوا على شريعة التوراة، لم يأتوا بشريعة جديدة. قول هؤلاء مخالف لهذا لأحوال الأنبياء، فيوسف رسول مع أنه لم يأتي بشرع جديد، وهم هؤلاء الذين فرقوا قال الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، فكيف يتفق هذا مع حال يوسف أو مع حال داود وسليمان عليهم السلام؟ القول الثالث من أقوال المفرقين قالوا أن النبي هو الذي يعمل بشريعة من قبله ويرسل إلى قوم موافقين بما يعرفون أنه الحق. فعند هؤلاء أن النبي أرسل بشريعة أو بعث إلى هؤلاء مقررا بالشريعة السابقة وداعيا لها ومجددا لها، وهؤلاء القوم موافقين ما هم كفار، كانوا على هذه الشريعة وما زالوا، لكن أرسل ليبين لهم ويزيد في فهمهم ويجدد لهم دينهم كحال أنبياء بني إسرائيل. وأما الرسل عند هؤلاء، تعريف الرسل عند هؤلاء قالوا أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين كافرين يدعوهم إلى توحيد الله وعبادة الله. فالفرق بين القولين أن النبي عند هؤلاء أصحاب القول الثالث هو الذي أرسل إلى قوم موافقين مثل العالم الذي يجدد أديان الناس، أما الرسول عندهم فهو الذي أرسل إلى قوم مخالفين كفار يدعوهم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا القول صحيح؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا القول عليه إشكال، لأن سليمان عليه السلام أرسل مجددا لشريعة التوراة وأرسل إلى قوم موافقين، ومع ذلك سمي رسول، ما أرسل إلى قوم كفار. وخلاصة القول يا إخوة في التفريق بين النبي والرسول الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هنالك فرق بين النبي والرسول ولا شك، لكن كل الأقوال التي ذكرتها وغيرها من الأقوال مثل ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي هو الذي يأتيه جبريل الملك مباشرة، أو الرسول الذي يأتيه الملك مباشرة، أما النبي فالذي يوحى إليه مناما، وغيرها من الأقوال، الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن هذه الأقوال كلها أو التفريقات لا تسلم من اعتراض، ولم أقف إلى الآن على تفريق يعني قوي جامع مانع يسلم من القوادح والاعتراضات. إذن يا إخوة هذه المسألة باختصار، الفرق بين النبي والرسول، الراجح فيها أن هنالك فرق بين النبي والرسول، وأن الضوابط التي ذكرها أهل العلم في التفريق بينهم لا تسلم من الاعتراضات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.